فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور في كتاب الله عز وجل سورة عظيمة، وهي سورة ياسين. وكتاب الله عز وجل كله عظيم، وسورة ياسين مكية النزول، فواصلها قصيرة، لها وقع وتأثير في النفوس بما حوته من معان عظيمة وقصص مؤثرة. وكان موضوعها كباقي السور المكية الحديث عن توحيد الله عز وجل بالربوبية والإلهية، وعن البعث والنشور، وعن عاقبة المكذبين بذلك. ثم ختمت هذه السورة بذكر بعض نعم الله عز وجل على عباده وأفضاله عليهم ليعبدوه سبحانه وحده. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد ورد في هذه السورة العظيمة بعض الفضائل مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما دون في بعض الكتب موضوع مكذوب، وبعضها ضعيف ضعفا يسيرا. والذي عليه جمع من أهل العلم بالحديث أنه لم يصح في فضل هذه السورة العظيمة حديث صحيح باستقلاله، لكن من الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. رواه الترمذي وقال: لا يصح من قبل إسناده، وإسناده ضعيف. وروي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. وإن ضعف إسناده، إلا أن بعضا من أهل العلم حسن إسناده، وهو أحسن ما ورد في فضل هذه السورة على سبيل الانفراد. ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في المسند عن صفوان قال: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح بن شريح، فلما بلغ 40 منها قبض رضي الله عنه. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. وهؤلاء المشيخة كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون. لذا استحب أهل العلم قراءة القرآن عموما عند المحتضر، ومنها قراءة سورة ياسين على سبيل الخصوص. ومن فضائل هذه السورة ما روى أبو يعلى في مسنده والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. قال ابن كثير: إسناده جيد، وخالفه غيره. وعموما فإن فضل هذه السورة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونها من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل وهي منها. وهذه السورة ورد فيها كثير من الأحاديث التي يرويها القصاص والوعاظ مكذوبة تبلغ عددا كثيرا، ولا يثبت من هذه الأحاديث في فضل سورة ياسين شيء مع كثرة ما يذكر في فضلها. وقد شهر عند بعض الناس أن سورة ياسين لما قرأت له، فتجده يقرأها قبل فعل أمر يريده أو عند خوفه من محذور يخشاه، وهذا ليس له في الشرع أصل، ولم يرد به النقل، ولم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بإسناد ضعيف ناهيك أن يكون صحيحا. وبعض الناس يعنى بتعليق هذه السورة خصوصا وغيرها على جدر المجالس والغرف وواجهات المحلات والبيوت وفي مقدمة سيارته بقصد الحفظ من الشر والوقاية منه ورغبة في التحصين بها عن السوء، وليس هذا الفعل مشروعا، بل قد جاء النهي عن ذلك. قال الإمام أحمد: تعليق شيء من القرآن كله مكروه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يشدد في النهي عن ذلك، وذلك أن هذا القرآن إنما أنزل ليقرأ ويعمل به لا ليعلق ويوضع على أطراف الأسرة والمراكب، كما قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا، وأن يجعله شافعا لنا عند ربنا جل وعلا وقائدا ودليلا إليه سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.